إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين أما بعد مع الحديث الثاني والعشرين في الحديث التي رواه الإمام النووي رحمه الله في كتابه المعروف الأربعين النووية قال رحمه الله عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. مرة أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. هذا نص الحديث كما رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. أولا كما تعودنا التعريف بالصحابي، وإذا قلنا أن الصحابي الذي معنا هو جابر بن عبد الله الأنصاري فهو وزن ثقيل في ميزان الصحابة والكلام عنه يطول، فهو صحابي وأبوه صحابي، فهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، شهد أبوه بدرا، شهد أبوه بدرا، وشهد أحدا، واستشهد أبوه في أحد، واستشهد أبوه في غزوة أحد، وكان جابر لا يزال صغير السن، واستخلفه أبوه على إخوته في غزوة بدر وفي غزوة أحد. لما استشهد أبوه في غزوة أحد جاء جابر وكشف وجه أبيه وأخذ ينظر إلى وجهه ويبكي، والصحابة ينهونه عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه، والصحابة ينهون جابرا عن هذا البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه. فجاءت أخته فاطمة فبكته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. والحديث في الصحيحين، وروى الإمام أحمد والترمذي وابن عين وابن ماجه والطبري رحمه الله وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابرا فقال ألا أبشرك؟ فقال ألا أبشرك إن الله تعالى أحيا أباك؟ فقال سمعنا. إن الله تعالى أحيا أباك فقال تمنى، يعني اطلب أمنية. فقال يا رب أن تعيد روحي وتردني إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فالله رب العالمين أحياهم وقال لهم تمنى. قال أن ترد علي روحي فتعيدني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، فأقتل مرة أخرى. لما أراد من كرامتي لمن قتل في سبيل الله؟ فقال الله إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقد كشف السيل عن قبر عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله، وعن قبل عمر بن الجمور بعد استشهادهما وكانا في قبر واحد، فوجدوهما كأنما مات بالأمس، وكان أحدهما يضع يده على جرحه فأميط ثيابه، يعني فرد يده جنبه كده. فلما أرسلت عدد كما كان، يعني عدد يده بعد أن صابوها مثل، فلما أرسلت عدد كما كانت، وكان هذا بعد موتهما ب46 سنة، كأنما مات بنفسه كرامة لهما. الكلام عن جابر معلمه يقول هذا فيما يخص عبد الله بن حرام أو جابر بن عبد الله. أمه أنيسة بنت عقبة بنت عدي أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا من الصحابيات. كنيته أبو عبد الله، كنية جابر، هو ممن لم ينصرف يوم العيد في خطبة الجمعة. جابر ممن لم ينصرف إلى العيد في خطبة الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يطلب الجمعة، وجاءت العير التجارة أو القافلة دخلت المدينة، وكانوا الفقراء إذا أقبلت القافلة التي فيها متاع وبضاعة وغير ذلك ذهبوا إليها، فانقض الناس والنبي على المنبر، ولم يبق إلا 12 رجلا، كان منهم جابر، كان منهم جابر بن عبد الله. فلما انفض الناس إلى العير ثبت أبو بكر وعمر وعثمان كبار الصحابة وعلي، وكان منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأنزل الله قوله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلينا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وحتى لا يظن ظان أن الصحابة قصروا لما انفضوا وكيف يتركون الطرف والنبي على المنبر، أقول لك إن تشريع الجمعة آنذاك كان كصلاة العيد. إذا إيه الأول؟ الصلاة والخطبة. كانت الجمعة كصلاة العيد، فكان النبي صلى بهما أولا ثم خطب، فظنوا أن الصلاة طالما أنها قد صلوها فإن الخطبة مما لا واجب في سماعها، ومن بعدها صارت الخطبة أولا ثم الصلاة لوجوب الاستماع إليها. وهذا يطول الكلام فيه لعلنا إن تعرضنا لتفسير سورة الجمعة في يوم ما فنذكر الكلام باستفاضة بإذن الله تبارك. شهد كل المشاهد على ذات الرب على بدر وأحد. الكلام عن جابر لأنه في بدر وأحد كان صغير السن. أطال الله عمره حتى مات بعد 94 سنة، وهو من آخر من مات من الصحابة، بل اختلفوا فيه هو وأنس اليوم الأخير جابر أم أنس. كان من المنكرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له عدد من الأحاديث كثير رواها عن النبي، فعدد الأحاديث التي رواها جابر عن النبي 40 بعد 500 والألف، 40 بعد 500 والألف، يعني 1540 حديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق الشيخان رحمه الله على 58 حديث، على 58 حديث لجابر بن عبد الله، وانفرد البخاري ب26، وانفرد مسلم ب26 بعد 100. تاني لو كان اتفق الشيخان 58 حديث، انفرد البخاري 46 126 فرد مسلم 126 يعني زاد عن المخالف في الحديث رواية لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر بن عبد الله كان ذو همة عالية في جمع الحديث ورواياته، حتى انه اعد راحله وسافر سفرا من اجل حديث، فسافر من المدينه الى الشام الى عبد الله بن نيس. تخيل كده يجيب راحله ويشتري طعام وزاد ودابه ويسافر الشهور عشان يسمع حديث، ونحن ناتي الى الناس في بلدتهم بجوار بيوتهم ولا يخرجون من بيوتهم، والى الله المشتكى. سبب شهور على الدابه عشان يعرف حديث واحد. وذهب الى عبد الله بن نيس فقال لغلامه اكبر عبد الله وقل ان جابرا بالباب، فدخل وقال ان جابرا بالباب، قال عبد الله صاحب رسول الله جابر بن عبد الله، فخرج فالتزمه قال سمعت انك تعرف حديث، اتعلم حديث لرسول الله؟ لا اعلمه، فخشيت أن تقبض أو أن تقبض قبل أن تعلم. مقياس عجيب، إزاي يموت والنبي قال كلام أنا ما أعرفوش؟ ذهب إلى عبد الله بن نيس قبل أن يقبض عبد الله بن نيس أو قبل أن يقبض جابر، وهو يموت ولا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بأي مقياس نقيس نحن؟ كم من الأحاديث لا نعلمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يرحم ضعفنا. نبدأ في شرح الحديث، وكما قلت لك إن الكلام عن جابر يطول رضي الله عنه وأرضاه. قال جابر إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبهم الرجل في هذه الرواية، إلا أن الرجل جاء في رواية أخرى لمسلم ولغيره اسمه النعمان بن قلقل الثائب، أن رجلا سأل رسول الله. من هذا الرجل؟ النعمان بن قلقل من الصحابة، شهد بدرا، شهد أحدا، استشهد مع عبد الله بن حرام في أحد، استشهد مع من؟ استشهد في غزوة أحد. اسمه نعمان بن قلقل. نعم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت، ورؤية هنا الاستفهام غرض الطلب، وقصد به أخبرني أو أعلمني، فليس أرأيت هنا الاستفهام رأيت بالبصر أو النظر بالبصر كلا، وإنما بمعنى أخبرني أو أعلمني. إذا صليت، أنا يعني، هو يقول هذا، إذا صليت المكتوبات قصد بها الفرائض وتخرج بها النوافل، قصد بها الصلوات الخمس المكتوبات، وصمت رمضان معلوم، وتكلمنا عن الصيام في حديث جبريل، وأحللت الحلال، الحلال في عرف الفقهاء ما لا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه الذي هو المباح، ولكن الحلال الذي قصده في الحديث يشمل المباح والواجب والمندوب، والواجب ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، من على السنة والنزال، والحرام ما يعاقب المرء على فعله ويثاب على تركه. قال أحللت الحلال، وحرمت الحرام، أنه ما قصد أحللت يعني أصدرت حكما بحلمي كلا، وحرمت يعني أصدرت حكما بحرمتي كلا، ما قصد، وإنما قصد اعتقدت حله سواء فعل ولا جاهل. هذا الحال لأنه مباح إلا ما كان واجبا ومندوبا. أحللت الحلال، اعتقدت أنه حلال سواء فعل أو لم يفعل، لأنه شرب الماء حلال مثلا، اعتقدت أنه حلال سواء شربت أو ما شربتش، المهم إيه؟ اعتقدت فيه أنه حلال. إلا ما كان واجبا أو مندوبا فلا يكفي أن تعتقد وإنما تفعل، وإنما تفعل. طيب، وحرمت الحرام. قال الإمام النووي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث، قال حرمت الحرام اجتنبته، وهذا ليس أدق، لأن اجتناب الحرام لو لم يكن عن اعتقاد ففيه خير وليس عبادة. يعني رجل اجتنب الخمر لأنه يكرهها، هذا في خير؟ في خير، ولكن هل يساب وتعد عبادة؟ لا. متى يساب وتعد عبادة؟ أن يجتنبها لأن الله حرمها، فلا يكفي الاجتناب بالحرام فقط، وإنما يكون الاجتناب مع الاعتقاد أنه حرام حتى تصل إلى المثوبة وإلى الأجر. يبقى متى يكون الاجتناب عبادة؟ إذا اعتقدت أنه حرام حرمه الله ورسوله. اعلم أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله. لا الناس بأهوائهم، لا الناس بأهوائهم. قال الله: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم مختلفة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل هذه الآيات تفيد أنه لا ينبغي لأحد أن يحل أو أن يحرم بهواه، وإنما الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وأعلم أن الله ورسوله لم يحل لك إلا الطيب، ولم يحرم عليك إلا الطيب. وقال قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإنما أوقع التشريع الباطل، أوقع أهل الكتاب في مقت من الله وغضب أنهم شرعوا بأهوالهم. وقرأ من شيء سورة الأنعام من قبله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقالوا ما فيه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. مناقشة طويلة، المقام واضح في تفصيلها، يناقشها القرآن لأهل الكتاب لأنهم شرعوا بأولين ووضعوا الحلال والحرام بأولين لا بما فرضه الله عليهم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: إن كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي كلهم خلفات، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم يعني ذهبت بهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فجاءوا بهذه التشريعات بفعل الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فبقتهم جميعا عرضهم وعجبهم إن بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضاه إلى آخر الحديث، والحديث طويل. ففيه أن الشياطين هي من أمرهم بالتشريع الدائف أن يحلوا وأن يحرموا بأهوائهم، والكلام في هذا يطول. إذا فمعنى أحللت الحلال اعتقدته سواء فعل أو لم يفعل، لأن الحلال الأمر فيه مباح، فعلت أو لم يفعل، ولكن أن تعتقد حله لطالما أن الله ورسوله لم يذكر له دليل تحريم. انتبه، إن الأصل في الأشياء مباح ما لم يوجد له دليل تحريم، فما لا يوجد له دليل تحريم هو مباح، فتعتقد أنه حلال لأن الله ورسوله لم يحرمه، والحرام تجتنبه أن تجتنبه وأنت تعتقد حرمته لأن الله حرمه ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم حرمه. وقد قال جماعة من السلف على رأسهم ابن مسعود وابن عباس أن قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قالوا في تفسير الآية أن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، يتلونه حق تلاوته أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وهذا الحديث الذي معنا بعد ما قال رجل هذا الكلام قال إن فعلت هذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأعملت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا قصر به النوافل ولم أزد على ذلك شيئا أي من النوافل، أأدخل الجنة؟ أأدخل الجنة؟ فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر سماحة الدين أن جعل أدنى المراتب تدخل الجنة، هذا الذي يقوله الرجل أدنى المراتب أن يفعل المكتوبات فقط وأن يحل ما أحل الله ورسوله وأن يحرم ما حرم الله ورسوله ويجتنبه، إن فعل أدخل الجنة؟ قال نعم، هذه أدنى المراتب ومع ذلك تدخل الجنة نعم. وهذا يبين يسرى هذا الدين من غير تعقيد، من غير تعقيد أثناء ما يقول نعم. وقد جاء في أحاديث أخرى تؤيد هذا الحديث في نفس الصدر، في نفس الصدر كحديث الصحيحين أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يدخل صاحبه الجنة، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أو أن لا تشرك بالله شيئا وأن تؤدي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص، فلما ولى يعني مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فليظهر إلى هذا لا يشرك بالله شيئا أن الصلاة المكتوبة والزكاة المكتوبة صوم رمضان، قال لا أزيد ولا أنقص. وفي رواية أنه قال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، قال الصلوات الخمس وأن تطوع خير لك، قال فأخبرني ما فرض علي من الصيام، قال أن تصوم رمضان وأن تطوع خير لك، قال فأخبرني ما فرض الله علي من الزكاة فأخبره بالزكاة وقال وأن تطوع خير لك، قال والله لا أزيد ولا أنقص. فلما ولى قال النبي أبلغ عن صدق، أبدع من صدق. وفي رواية من سبقه أن ينظر إلى رجل من الجنة فينظر إلى جنة. أسئلة قد تظهر كإشكال مع هذا الحديث. السؤال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولكن رسول الله قال ولكن إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا الحديث الذي معنا في نفس الليلة يبين أنه صلى المكتوبة وأحل الحلال وحرم الحرام دخل الجنة. أليس هذا عمل؟ صلى المكتوبة وأحل الحلال وحرم الحرام هذا عمل. من أين يقول النبي أن هذا يدخل الجنة؟ ومن أين يقول لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب كالأتي: بل كل الأحاديث التي ذكر النبي من فعل دخل الجنة تبين أن العمل يدخل صاحبه الجنة، فما معنى أن يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ الجواب من وجهين: الأول أنه مجرد العمل الصالح لا يدخل صاحبه الجنة إلا بالقبول، مجرد أن يعمل صالحا ده ما يدخلوش الجنة. ماذا يدخل؟ إذا قبله الله، والله إذا قبله كانت رحمة من الله والله. ثاني أن يعمل العمل، مجرد أن يعمل العمل هذا لا يدخله. ماذا يدخل؟ إذا قبله الله تبارك وتعالى. وإذا قبله الله تبارك وتعالى فهذا برحمة منه وفضل. فمعنى قول النبي إلا أن يتغمدني الله برحمته أي أن يقبل العمل الذي يقوم. هذه واحدة. الوجه الثاني قالوا إن جميع الأعمال الصالحة لا تساوي نعمة واحدة مما أنعم الله به على عباده في الدنيا. حط جميع أعمالك من نعمة البصر مثلا، حط جميع الأعمال بجوار نعمة البصر ستجد نعمة البصر أعلى مما عملت. فكون أن الله يجعل هذه الأعمال تدخل صاحبها الجنة في الأخير الذي رحمه الله. مرة أخرى، إن جميع الأعمال الصالحة قد أخذت واستوفيت حقك في الدنيا مقابل الأعمال، فكون أنها في الأخيرة تدخلك الجنة، أن الله جعلها في الأخيرة ثابت تدخلك الجنة، هذه رحمة من الله وفضل. حد فهم معي؟ أنت سبحان الله أصلا شايف بدأت أشوف كده الناس اللي راحت مشاوير بس عم تطلع الناس راحت مشاوير. يبقى الجواب من وجهين: الوجه الأول قبول متعلق بالقبول، الوجه الثاني متعلق بنعم الدنيا، أن نعم الدنيا أعلى مما عملت. فكون أن يجعل الله هذا العمل يدخلك الجنة هذه رحمة من الله وبركاته. الإشكال الثاني: أين الحج والزكاة في الحديث؟ هو الرجل الذي هو اسمه النعمان بن قوقل. اسمح لي النعمان بن قوقل ماذا قال؟ ماذا قال؟ أرأيت صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أين الزكاة وأين الحج؟ أن الزكاة والحج يدخلان في قولي أحللت الحلال وحرمت الحرام، لأن منع الزكاة حرام، فكون أنه يعطي الزكاة فقد حرم الحرام، وأنه يكون مستطيع ولا يحج هذا حرام، فكون أنه يحج قد حرم الحرام، والعكس كون أنه مستطيع ويحج لأنه يعلم أن الحج يدخل في الأوامر التي هي في الأصل حلال. الزكاة والحج يدخلان في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام. القول الثاني قالوا إن هذا الرجل كان فقيرا والنبي يعلم أنه ليس معه ما يزكي به وليس معه ما يحج به، لا يستطيع زكاة ولا حج، فخاطبه النبي بمقتضى حاله، فخاطبه النبي بمقتضى حاله أو ما يستطيع أن يفعله هذا الرجل. السؤال الثالث، هل يظن في الحديث أنه فيه شيء من الحث على ترك النوافل؟ كلا، وإنما الحديث يظهر أن أدنى المراتب في العبادة تدخلك الجنة، وليس معناه ترك النوافل، وإلا فالنوافل لها أجر عظيم جدا. الصحابة الذين خاطبهم النبي بهذا الحديث كانوا أحرص ما يكون على النوافل، الصحابة الذين خاطبهم النبي بهذا الحديث كانوا أحرص ما يكون على النوافل وعلى أدائها وعلى صلاة الليل. الصديق في يوم واحد تبع الجنازة وتصدق وعاد مريضا وصام وكذا، كلها نوافل، والنبي قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. والأحاديث التي تحث على النوافل كثيرة جدا، واعلم أن الجنة بمجرد الدخول بما جاء في هذا الحديث، مجرد الدخول. طب الدرجات وعلو الدرجات تدخل النوافل، هو مجرد الدخول تدخل الجنة؟ نعم. بماذا؟ بالمكتوبات، وتحل الحلال وتحرم الحرام وتصوم رمضان، نعم يدخل الجنة، نعم، ولكن في الدرجات، الدرجات تنال بالنوافل، تنال بالنوافل، الدرجات تنال بالنوافل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقول انظروا في صلاة علي فإن نقصت كملوها من نوافل، فالنوافل تكمل ما نقص من المكتوبات وما نقص من الفرائض، فإن النوافل تكمله. ورب العالمين قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافله حتى أحبه، حتى أحبه. نعم. السؤال الآخر، في أحاديث كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا غير الصلوات المكتوبات ولا إحلال الحلال ولا تحريم الحرام، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث وبين هذا الحديث؟ السؤال الأول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان يكره كلام الله دخل الجنة. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي معه صلى المكتوبات وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام؟ الإجابة كما يلي، إن قول لا إله إلا الله عبارة عن نطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بمقتضى لا إله إلا الله. ما معنى عمل بمقتضى لا إله إلا الله؟ أن مجرد أن تقول لا إله إلا الله لا يكفي، ولكن أن تؤمن أنه لا معبود إلا الله فتؤدي له وحده العبادة وعلى رأسها والصلوات المكتوبات، أن تؤمن أنه لا إله إلا الله أن تؤمن أن الحلال والحرام منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضى الصلوات المكتوبات. على سبيل الخطوة على كده، أسمع الخطوة على كده فرد منه، أما هو مش معانا على الصفحة اللي كنت بنزع عليها هاي دوال، خلاص كده كده مجرد عشان تسمع، أنا ركز معاك بس عشان تسمع، خليك مركز معايا، مجرد أن يقول لا إله إلا الله لا بد من العمل بمقتضى، ودل على هذا ألفاظ أخرى لما قال من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه، خالصا من قلبه، وما معنى الإخلاص؟ أن يعمل بمقتضى، أن يعمل بمقتضى. سؤال الله وهو الأخير، كيف نجمع بين هذا القليل وبين أحاديث أخرى دلت على عمل واحد يدخل صاحبه الجنة؟ لما قال النبي مثلا من صلى الفرضين دخل الجنة، من صلى الفرضين دخل الجنة، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والحج الحلال والحرم الحرام؟ كان النبي يذكر عملا واحدا يدخل صاحبه الجنة ليس معناه أن الجنة محصورة على هذا العمل كلا، وإنما معناه الاهتمام ومكانة هذا العمل، معناه الاهتمام بهذا العمل ومعناه أن يلفت نظرك إلى الاهتمام بهذا العمل. مرة ثانية، من صلى الفرضين دخل الجنة، ده عمل خلاص. طيب كيف نجمع بين عمل واحد يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمل واحد وبين هذا الحديث الذي ذكر أكثر من عمل؟ والجواب أن النبي ذكر عملا واحدا يدخل صاحبه الجنة ليبين لك الاهتمام بهذا العمل وليبين لك مكانة هذا العمل، وليس معناه أن الجنة منصورة على العمل. فانتبه، نفس الكلام لو العكس، لما قال لا يدخل الجنة قاطعوا فرحوا، وأي حد كان يخش حتى وإن كان كفر أو مرتد كذا، وإنما هو يريد أن يبين مكانة قطيعة فرحه أننا تمنع صاحبها من الجنة، وليس على التأبيد كما عليه أهل العلم، ليس على التأبيد مش الجنة أبدا، لا، هذا من يشرك الأبد حرم الله عليه الجنة معه، أما ما دون ذلك فإنه ليس على التأديب. فانتبه، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عملا واحدا ليس لأنه هو فقط الذي يدخل الجنة، بل مراعاة لحال المخاطب. وقد ذكرنا هذا في حديث الرجل الذي قال أوصني، قال لا ترضى، وقلنا أنه لماذا لم يوصيه بالصلاة والزكاة والصيام؟ لجبر الوصية دي لا تغضب، بس لعلمه أن هذا الرجل غضوب، كان شديد الغضب، كل شوية يغضب، يغضب بسرعة، فأوصله النبي بما يوافق مقتضاه، بما يوافق مقتضى حاله، ماشي؟ يبقى مش معنى أنه يقول لا تغضب، يبقى خلاص لا تغضب تدخل الجنة، لا تغضب بس، لا، وإنما أفرد له العمل باعتبار حال المخاطب. يبقى نجيب عن هذا السؤال مرة أخرى، كيف نجمع بين الحديث الذي ذكر فيها النبي عملا واحدا يدخل صاحبه الجنة وبين الحديث الذي معنا؟ الجواب من وجهين، إما أن يكون مراعاة لحال المخاطر كقومه لا ترضى، وإما أن يبين لك مكان هذا العمل وأهمية هذا العمل، فخصصه بالذكر وليس معناه أنه قصر دخول الجنة عليه. كانت هذه بعض الإشكالات في هذا الحديث، أسأل الله أن يجعلها من الذين استمعوا القول فاتبعوه احسنا، صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله الحديث القادم حاول ان لا تغيب، الحديث الجاي اللي بعده واللي بعده حديث ثقيل شويه، خلاص؟ فحاول ان انت تحرص على ان تكون موجودا. ثم انه قبل ان اختم، يعني مما يجب علينا ان ندعو لاخينا الحاج خالد رحمه الله عليه، لانه كان يحضر معنا بعض مجالس العلم وبيننا وبينه رحل بمجالس العلم، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونسأل الله أن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن يكتبه ممن يأخذ كتابه باليمين، وأن يمسح له في قبره مد بصره، وأن يكرم نزله، هو بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.